البدع أيها الإخوة في الدين من أخطر ما تجاوب بالسنن البدع والعياذ بالله تعالى. لذلك حرص العلماء على التحذير من أي مخالفة للسنة. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى جاء في جامع الرجح في مخرج 15 بالرياض في حي الربوة، والإمام في صلاة المغرب قال: استووا راسوا اعتدلوا استقيموا. فقال الشيخ: ما في استقيم، ليست لا توجد هذه الزيادة، هذه ليست من السنة. فجاء الإمام في صلاة العشاء قال: استووا تراصوا اعتدلوا استقيموا. الله يهديك يا ولدي، ما قلت لك ما في استقيم. لماذا يحرص العلماء على هذا الالتزام بالسنة حتى تعظم السنة عند الناس؟ لأنه لو سكت ابن عثيمين ربما ظن كل الحاضرين أن هذا من السنة. ولذلك من أعظم أسباب انتشار البدع سكوت أهل الحق. فأوعى تسكت، كلم منهم هون بالسنة، لا تخف، فأنت منصور، نصرة الله لك. إن تنصر الله، لم يقل فسينصر أو سينصر، إن تنصر الله ينصر ويثبت أقدامك. إياك يا أخي أن تظن أن الثبات على الحق بالتنازل عنه، لا والله، بل الثبات على الحق بالتزام الحق وبتوفيق الله لك على ذلك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالثبات على الحق بالتزام لا بالتنازل عنه والتخاذل عن نصرته والعياذ بالله. يبقى إذا رأى الإنسان أي بدعة لا يهنأ له بال ولا يهدأ له قلب. أحد الإخوة نبهنا أن قصة خالد بن عبد الله القصري فيها مقال. نعم، القصة فيها مقال في إسنادها كلام، ولكن قال شيخنا أن العلماء تلقوها بالقبول ورواها واحد عن واحد بلا أن لها أصل. لا شك أن القصة فيها كلام في إسنادها. شوف يعني الآن، أما الآخر يقول بينبهني أن القصة فيها مقال، نقول القصة فيها مقال، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة أنك تغلط وتقول غلط ولا تتمادى بالخطأ؟ ما عندناش مشكلة أبدا. يعني ابن عثيمين رحمه الله لما قال في شرح السفارينية أن القرآن الكريم لم يكتب في اللوح المحفوظ، وده عالم فحل ملقب بفقيه الأم، بس فقيه الأم الحج وحجيب رحمه الله. فرحمه الله تعالى لما قال في شرح السفارينية أن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ ثم نسخ أو بان له غير ذلك، فجاء في شرح الأربعين النووية وقال: كنت ذكرت كذا وهذا خطأ والصواب كذا. هل هذا يضر من مكانة ابن عثيمين؟ لا والله، بل عند العقلاء يرفع ابن عثيمين. وغير من مرة أسمع سماع الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة، نراجعها إن شاء الله. ويسأل يقول: لا أدري، لا أدري. وما يضرك أن تقول لا أدري؟ هل علمك تقول لا أدري؟ يأتي رجل مالكا رحمه الله من بلاد الأندلس لإسبانيا الآن في أقصى المغرب، ومالك في المدينة، ويأتيه بعدة مسائل فيجيب مالك عن القليل جدا منه ويقول: في الباقي لا أدري. فيقول الرجل: يا إمام، أقول للناس أنك لا تدري؟ قال: يا هذا، أذهب فأخبر كل من خلفك أن مالكا لا يدري، ما يضرك أن تقول لا أدري. قال السلف: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. العلم ثلاثة: قال الله، قال رسوله، لا أدري. فإذا سئلت ما بتعرفش ما بتكلمش، ما بتعرفش تكلم في الدين، ما درستش الدين، ما تعلمش الناس دين، اسكت، اسكت لحد ما تتعلم. لأنه لو سكت من لا يعلم وتكلم من يعلم لزالت الفتنة. يبقى قال رحمه الله تعالى: وترك البدع، لأن وأيضا لأن البدع تضعف تحقيق التوحيد. فمما ينافي يعني المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب وباب، فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عمل. فتحقيق التوحيد يكون ماذا؟ ماذا ينافي التوحيد؟ الشرك، وينافي كماله والمتابعة للرسول البدعة، تنافي تعظيمك للرسول عليه السلام، ويدل على أن تعظيمك إذا كانت البدعة غير شركية تعظيمك للرسول ضعيف حينما تأتي بالبدعة وتفعل البدعة والعياذ بالله. يبقى إذن لابد من تجنب البدعة والحذر منها وتحذير الناس منها، وهدفنا هو البدعة والتحذير منها، نحذر من البدعة لأنها خطيرة. وأنت إذا سكت عن البدعة في مسجدك وأنا سكت وهذا سكت تنتشر البدعة، أما حينما ترد البدعة ورد العلماء وطلاب العلم تزول البدعة، لأن من أعظم أسباب انتشار البدعة بعد الجهل سكوت أهل الحق عنه. فاوعى تسكت عن بدعة. ولكن العثيمين مسألة يعني ممكن تعدي، عندنا في مصر تعدي عشرات زيه. قال ما استقيم، لا تقول استقيم، قل استوى تلي راس. فالتزام السنة أمر واجب، والتحذير من البدع أمر واجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل بدعة فهي ضلالة. وهذا تابع للذي قبله، وكل بدعة فهي ضلالة. وهذا فيه الرد على من قال من الشافعية وكذا سلطان الملقب بسلطان العلماء العز بن عبد السلام أن البدعة تدور مع الأحكام الخمسة، منها ما هو واجب، منها ما هو محرم، منها ما هو مستحب، منها ما هو مكروه، منها ما هو مباح. هذا القول خطأ، ليس بصحيح، بل هو مخالف لقول الرسول عليه السلام: كل بدعة ضلالة. لأن كل من ألفاظ الشمول والعموم، دل على أن كل بدعة في الدين ضلال وإن رأى الناس حسنا. وبعض الناس على الشاشات اليوم من بعض المدارس العقلانية، وأحذركم من هذه المدارس العقلانية، التي يقولها بعض الدكاترة من بعض الجماعات، لأن هذه المدرسة امتداد لمدرسة المعتزلة السابقة الذين قدموا العقل على النقل. يقول أحدهم أسمعه في بعض الشاشات يقول أن الرسول عليه السلام ما سحر، ويرد حديث في أعلى مراتب الصحة في الصحيحين لما سحر النبي عليه السلام وجاءه جبرائيل وميكائيل وجلس عند رأسه فقال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ من طبه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي في مشتن المشاطة في بئر ذروان ماءها كنقاعة الحناء. وذهب جبرائيل عليه السلام فاستخرجه. يعني الرسول ذكر انه سحر، قال مقبول، والملائكه سالوه وقال وصف السحر فيه، بل الماء البئر الذي فيه السحر وجبريل يسحر، ومع ذلك ينكر السحر. وعدهم يقال له ان الرسول كان يقول عن نساءه انهن ناقصات عقل ودين، فقال: لا، الرسول ما يقصدش، الرسول كان بيهزر، الرسول كان بيهزر. الله جل وعلا أعظم أرسل أعظم رسول ملكي جبرائيل عليه السلام إلى أعظم رسول بشري محمد بن عبد الله عليه السلام كي يهزر معه. وحديث البخاري قال أحد الدكاترة رئيس هيئة معرفش حديث من البخاري: يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وينادي منادي: يا أهل الجنة. الحديث فيقول الرسول: ما يقصد هذا؟ الرسول يقول: يؤتى بالموت على صورة كبش أملح. يقول: لا، الرسول ما يقصد هذا، الموت لا يأتي على صورة كبش أملح. ما هذا؟ ما هذا العبث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يقول سحر وأنت تقول ما سحر؟ الرسول يقول يؤتى بالموت على صورة، تقول لا ما يأتي بهذه الصورة؟ هذا غلط، هذه المدرسة خطيرة جدا. ولذلك وجد أن يقول أن حلق اللحية واجب، واجب لمصلحة الدعوة، واجب من واجبات الدين، هذا موجود ومسطر. الرسول يقول: خالف اليهود والمجوس، كما في البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما خالف اليهود والمجوس حف الشارب وعف اللحى، ويقول أن حلف اللحية واجب. هذا خطر، خطر كبير هذا القول جدا. يبقى إذن كل بدعة، قال وكل بدعة فهي ضلال، كما قال الرسول. هل قول أحمد هنا إلا قول الرسول؟ إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. حديث الرسول بيربطوك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كل بدعة ضلال. خرج أبو عمر الشافعي يقول أن الإسلام فيه بدعة حسنة. ما هي؟ ما الدليل؟ يقول ما جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. فكيف نجيب على ذلك؟ البدعة أن المقصود بدعة البدعة في اللغة، يعني أنها على غير مثال. لكن هذا القول متجه ولا يمكن أن ينقض؟ هل كان لها مثال ولم يكن لها مثال؟ ولذلك القول الراجع، وإن كان هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لذكر الأخ أنها بدعة لغوية، لكن ذهب بعض مشايخنا إلى أن هذا من باب المشاكلة وليس بدعة، لأن في الحقيقة أن لها أصل. وشيخ الإسلام لما ذكر ذلك قال أنها بدعة لغوية، يعني على غير مثال سابق المواظبة على ذلك، وليس جمع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلى بأصحابه ليلة والثانية، وقيل صلى الثالثة وقيل أنه لم يصليها، وخرج عليهم في الثالثة أو الرابعة لكي يؤمهم في صلاة التراويح جماعة، فلما رآهم مجتمعين واقترب بهم المسجد دخل ولم يخرج إليهم عليه السلام، خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح. وبقي الأمر بعد وفاة عليه السلام على هذا في خلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، ولما رأى الناس يصلون أوزاعا متفرقين قال لو جمعتهم على قارئ واحد، فجمعهم على أبي بن كعب، ذاك الرجل الذي أحب القرآن حبا عظيما، وأمر النبي عليه السلام أن يؤخذ القرآن عنه، أبي بن كعب رضي الله عنه. حتى أنه في الصحيح جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطرق بيته يوما وقال يا أبي، أي أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال يا رسول الله، الله سماني لك؟ الله قال لك اقرأ على أبي سورة البينة؟ قال نعم، فبكى أبي. قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو بكاء الفرح، كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. أرأيت صدق الصحابة؟ يرسل الله أعظم رسول ملكي جبريل إلى أعظم رسول بشري ليوحي إليه أن يقرأ سورة بينة على أبي بن كعب، هل هذا يعادله شيء في الدنيا كلها؟ في البخاري في كتاب مناقب خديجة أن الله جل وعلا أرسل إلى جبريل إلى السلام يقول له إن ربك يقرئك السلام، ويقول لك أقرئ خديجة من ربها السلام، امرأة سبحان الله، امرأة نصرت الحق في مهده فنزل سلام الله إليها من السماء. يوم أن كان الإسلام غريبا، وهذا يدل على فضل نصرة الدين حال غربته، أقرأ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. امرأة نصرة الدين، فأعزها الله جل وعلا بسلامه عليها سبحانه وبحمده. أقرأ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه المرأة كان حريا بالرسول عليه السلام أن يكرمها حال موتها وحال حياتها، فكان إذا طرق عليه الباب قال اللهم هالة، يعني اجعل القادم إلينا هالة بنت خويلد أخت خديجة. فإذا دخلت بسط لها بردته صلى الله عليه وسلم حتى غارت عائشة فقالت يا رسول الله ما لك من عجوز حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها، أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا، ما أبدلني الله خيرا منها. فأخذ عبد من مناقبها رضي الله، كرم كرم وشهامة حتى في حال الموت بها وبأهلها، اللهم هاله، ما أبدلني الله خيرا منها. فالرسول كان كريما شهما صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اليوم انتزع منه حتى الشهامة والعياذ بالله. يبقى كل بدعة في الدين فهي ضلالة. وأما قول عمر على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها بدعة لغوية، وحينئذ يكون المقصود المداومة على صلاتها جميعا. والقول الثاني أنها من باب المشاكلة، كقول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعلى أتكف على تكف الكف الثاني ده هل هو معصية؟ اقتصر. ولكن قال الله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا من باب المشاكلة. وهذا الأظهر والله تعالى أعلم. نسأل الله جل وعلا. نقيم يا شيخ علي، لعلنا نقف عند هذا الحد، سائلا الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما نحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.